قوله فإن عامة عذاب القبر منه، أي أن أكثر من يعذبون في قبورهم بسبب البول، وذلك أنهم لا يتنزهون. وهذا في دليل على أن هذا الأمر من الكبائر، وفي هذا دليل على إثبات عذاب القبر، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ولا يختلف أهل السنة على أن العذاب يقع على الروح والبدن. وفي هذا دلالة على أن عقوبة عدم التنزه من البول معجلة، وفي إثبات الجزاء والحساب، وفي أن بعض أهل التوحيد يعذبون في قبورهم، وذلك على قدر جرمهم، ولا يختلف العلماء لأنهم لا يخلدون في النار، وأنه لا يخلد إلا من حبسه القرآن وهو الكافر.